فلكن أرى بعض الأخوان اللي يصلون على الكراسي تجي يحمي ظهره، وهذا لا أصل له. صحيح بالنسبة لي اللي يصلي على الكرسي قال طائفة من العلماء لأنه يحمي ظهره ويجعل السجود أفضل من الركوع، لكن هذا دليل عليه. الصواب لمن يصلي على الدابة وفيمن يصلي على الكرسي وفيمن يصلي على الجدار أنه يومي برأسه، لعموم الأدلة في هذا. وقد روى عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن ابن عمر أن الرسول عند ذلك قال يؤمن برأسه، وجاء في البخاري عن ابن عمر قال يؤمن برأسه ولكن على الظاهرة. فأفاد قول ابن عمر يؤمن برأسه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يصلي على الراحلة، وأفادت فتوى ابن عمر أن من صلى وهو جالس أنه أيضا يؤمن برأسه، وهذا القياس وهذا القياس، فلا فرق بين هذا وهذا. فمن صلى على كرسي أو على الأرض فإنه لا حاجة إلى يحني ظهره.